أيها المستمعون، كنا في حلقة مضت عرضنا سؤالا لسائل من العراق اسمه جواد كاظم، وفي هذه الحلقة نعرض بقية أسئلته فنقول وبالله التوفيق. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، بعض الناس عندما يذكر في كلامه شيئا يكرهه يقول لا سمح الله أو لا قدر الله، فكيف تقال هذه الكلمة أو ما حكمها وما المقصود منها وهل لها أصل؟ أفيدنا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى صحابته الطيبين الطاهرين المجاهدين خلفائه الراشدين الأكرمين وسائر أصحابه وجميع أتباعه بحق إلى يوم الدين وبعد. فإن هاتين الكلمتين اعتاد الناس قولهما كثيرا، ومقصودهما الطلب والسؤال من الله جل وعلا ألا يحصل ما يذكر بعدهما مما هو مكروه أو ما سبقهما مما هو مكروه، فهو نافي بمنزلة الطلب والاسترحام من الله سبحانه أن يخفيهما شر ذلك. قولهم لا قدر الله يقصدون بذلك لعل الله ألا يقضي هذا الأمر، ولذلك يشرع أن يسأل العبد ربه أن يقضي له من الخير ما ينفعه وأن يصرف عنه من الشر ما يضره. فلا حرج إن شاء الله في هذا اللفظ، وإن كان كلمة لا سمح الله ليست فيما أعلم من الألفاظ القديمة المعروفة عن سلف هذه الأمة، لكن المراد منها أن العبد يسأل ربه ألا يسهل حصول هذا المكروه الذي يفر منه، فلا محذور إن شاء الله في ذلك والله المستعان. أثابكم الله. يقول هذا السائل: عندما يريد شخصا أن يخطب امرأة يسمونها الخطوبة أو يقرؤون الفاتحة، فيضع يده بيد والد العروس ويقرآن معا سورة الفاتحة، فهل هذا من الشرع؟ وهل يعتبر هذا رباطا في الخطوبة لا بد من فسخه إذا أراد أحد الاثنين أن يذهب لحال سبيله؟ أفيدنا أفادكم الله. العرف له دخل في هذه الأمور، فالناس يعرفون أن هذه خطبة وليست عقد قران، والخطبة لا يطلب لها هذه الحالة التي أشار إليها السائل ولا تشرع من أجلها، وإذا اعتقدها المرء سنة فهي بدعة. إذا اعتقد أن المصافحة بين الأب والخاطب أو إذا اعتقد ذلك بين الخاطب والمخطوبة فهو منكر وبدعة، ومع الأول بدعة ومخالفة إذا اعتقد ذلك سنة. وإذا أراد أن يلغي تلك الخطبة فلا شك أنه يشرع له أن يعلن إذا كان الزوج هو الذي الخاطب هو الذي يريد التحلل، يشرع له أن يخبرهم بتغير قصده وانصراف إرادته عنهم، إما أنه لا يريد الزواج حاضرا أو أنه عدل عن رغبته بهم، كما يشرع لهم أن يخبروه إذا عدلوا، ولا يجوز لواحد منهما أن يبقى ساكتا مع ظن صاحبه استمراره على الخطبة أو استمرارهم على القبول مع إضمارهم نية الرفض، لا يجوز ذلك لما في ذلك من الإضرار بالمخطوبة أو الخاطب. فإن من أراد أن يتحلل من وعد لا يريد الوفاء به يحسن به أن يبلغ الطرف الثاني بما أراد، لكن ذلك أي الخطبة لا تكون رباطا. فالعرف الذي تعرف الناس عليه أن الخطبة ليست عقد قران، فلا يترتب عليها جواز خلوة ولا اصطحاب في برية أو سفر أو ذهاب إلى الأسواق أو خلوة بسيارة ونحو ذلك، كل ذلك منكر لا يشرع بين خاطب ومخطوبة، ولا أن يأتي إليها في منزل أهلها ويجلس معها لمحادثتها وتبادل الأحاديث والضحكات والابتسامات، كل ذلك محرم حتى يتم القران وتصبح زوجة حقا. المباح له إذا أراد أن يخطب أن يحاول النظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها، كما جاء في الحديث الصحيح: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. لكن ذلك غير واجب، كما لا يجب على ولي المرأة أن يعرض المخطوبة على الخاطب لينظر إليها قائمة قاعدة مقبلة مدبرة كأنما هي سلعة تعرض للمشتري لينظر في صفاتها التي ترغبه في شرائها. لا، إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فعل، لا يحرم عليه، لكن لا يجب عليه ولا يجب على وليها أن يعرضها عليه، والله أعلم. أثابكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يسأل فضيلة الشيخ عن وضع اليدين أثناء الصلاة ويريد التوجيه. وضع اليدين في حال القيام المشروع أن يمسك بكفه اليمنى على كف وساعده اليسرى، ويبقى وضع اليدين على حسب راحته وما يتيسر له. وردت الأحاديث، ورد فيها أنه يضعها على الصدر وهو حديث فيه مقال، ورد يضعهن فوق السرة وفيه مثل ذلك، والذي في الصحيحين وضع اليمين على الشمال الكف والساعد دون ذكر للموضع الذي توضع فيه، فالأمر متروك بعد ذلك لراحة المصلي. وكلما كان الأمر يدعو إلى التكلف وشيء من التنطع كلما كان أبعد عن الخشوع والشعور بالذلة بين يدي الله. والقول بأن معنى فصل لربك وانحر، ضع يديك تحت نحرك، هذا قول مرجوح لا يعتد به في مثل هذا المقام، وإنما فصل لربك، أدي صلاتك لله واجعل نحرك لله. يوضح هذا، فإن أعظم ما يوضح ويفسر به القرآن القرآن: قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. المقصود صل ربك صل لله، وانحر اذبح لله لا تذبح للمخلوقين. فلا حرج أن يضع المرء يده اليمنى على اليسرى، أن يضع يديه بعد ذلك تحت الصدر أو في على أعلى البطن أو غير ذلك، وقد ورد أن بعض الصحابة كان يضعها على السرة. وجاء في الحديث عن علي رضي الله عنه أرضاه وعن غيره، فالأمر واسع. وقول من قال من شراح الحديث ومتعاطيه أنه يجب أن يضعها على الصدر قول لا يساعده الدليل، ولا تقوم بمثل ذلك الحجة، وإنما الأمر أيسر وأوسع ولله الحمد مما يظن. ثم إنه أيضا عندما يرفع من الركوع المشروع أن يفعل بيديه كما فعل قبل الركوع، وأن يمسك اليمين الشمال باليمين ويضع يديه كما كان قبل الركوع، لأن الرواية أن النبي كان إذا وقف في صلاته يفعل كذا، وهو عليه الصلاة والسلام إذا رفع من الركوع يقف وقوفا طويلا، في بعض الأحوال يقف نحوا من ركوعه، وركوعه يكون قدر قيامه إلا قليل. وقول من يقول إن ذلك خاص بما قبل الركوع قول لا يسنده دليل، والأصل إعمال النصوص في الحال كلها، والله أعلم. أثابكم الله. أشرتم حفظكم الله إلى وضع اليدين في القيام، فهل هناك أوضاع لليدين في حال الركوع مثلا أو حال الجلوس للتشاهد أو بين السجدتين؟ وضع اليدين حال الركوع: يلقم الكف الركبة وجافي بين عضديه عن جنبيه ليستقيم الظهر استقامة لا انحناء فيه ولا انحصار، كما وصفت أم المؤمنين رضي الله عنها ركوع النبي صلى الله عليه وسلم: أنك لو وضعت إناء فيه ماء لما خشيت أن يسيح الماء أو يزل، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه إلى قرب أذنيه، وكذلك عندما يدخل في إحرام الصلاة. وإذا سجد وضع كفيه عن يمين وجهه ويساره وصار وجهه بين كفيه وجاف بين عضديه، حتى لو أمكن دخول وهمة صغيرة من تحته ما فعلت ما لم يكن في صف يصاف الناس، فينبغي أن يتجنب إيذاءهم بهذا التفريق والتفريج بين عضديه. إن بعض الناس يريد تطبيق السنة في المصافة فيؤذي مجاوريه في الصف ويضايقهم بمرافقه، لأنه يريد أن يفرج بين عضديه وجنبيه ويبعدهما، فيضايق بذلك مصافه في الصف. والمسلم ينبغي أن يراعي نفسه ويراعي إخوانه في ذلك كله. وإذا رفع من السجود وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وكفه اليسرى على فخذه اليسرى، وهكذا في بقية صلاته. والله أثابكم الله. هنا لهذا السائل أيضا سؤال عمن يحلف بكلمات أخرى ليست واردة في الشرع، فيقول هناك بعض القبائل في البادية يحلفون بكلمة بالعون كذا، أو بعضهم يقول يا وجه الله أو شيء من هذا القبيل، فيسأل عن هذه الكلمات وهل هي من الحلف بغير الله؟ لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، فإن كان عندما يقول بالعون يقصد الحلف فهو محرم، ليس العون من أسماء الله. ولا يجوز للإنسان أن يحلف إلا بالله جل وعلا أو بشيء من صفاته، باسم من أسمائه أو بشيء من صفاته. من صفات الله القرآن، فلو حلف قال وكلام الله وعزة الله جاز ذلك. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وإنما جاز ذلك أي بصفة الله، لأن الصفة فيها معنى الاسم وفيها تعظيم لله جل وعلا. أما بلعون وكلمة يا وجه الله فإن الياء ليست من مؤديات القسم، وإنما هي للمنادات والطلب والرجاء، فلا يصح الإنسان يقول يا الله يقال حلف، وليس هذا بالحلف. وإذا نواه حلفا لن ينعقد يمينا، يقال يا الله أو يا عزة الله أو نحن ذلك، فهذا ليس بحلف. وإنما الخلاف فيما إذا نواه، فالصحيح أنه ليس بيمين على ما في ذلك من خلاف. والواجب على المسلم أن يعود نفسه أن لا يحلف إلا بالله جل وعلا أو بشيء من صفاته. والله أعلم. بارك الله فيكم. الذي نعرفه من ذكر كلمة يا وجه الله أنها تقال عند حال التعجب مثلا وحال الانبهار بشيء أو شيء من هذا القبيل، هذا السائل ليس من بوادينا هنا، وإنما قد يكون رأى الناس هناك يعتبرونها بمنزلة يمين، لأنه يقول أنت صادق يا وجه الله، وهذا محتمل. إنما يقال هل أنت صادق يا وجه الله، فيفهمون ذلك يمينا. وإنما أكثر ما يقال في التعجب، وقد تقال عندما يستنكر على الشخص القول ويتهم بأنه صادق يقول يا وجه الله، فيفهم سامعه أنه يحلف على الصدق. بارك الله فيكم. أخيرا الاستفسار هنا عن حركة الأصبع في التشهد، السبابة وتحريكها أثناء التشهد، هل له حد معين أو موضع معين، وهل هو واجب أم مستحب؟ أفيدنا أفادكم الله. ليس بواجب، وإنما هو مستحب إذا ورد ذكر الله، فإنما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يسن أن يرفعها إشارة إلى الوحدانية، ولا يجوز أن يرفع الأصبع الأخرى، وإنما يرفع أصبعا واحدة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم واحد رجلا يرفع أصبعيه فقال أحد أحد. كذلك إذا قال اللهم يدعو ربه بأن يصلي على نبي الله أو يدعو ربه بأن يبارك على رسول الله، كلما جاء موطن دعاء فيه ذكر الله اللهم أو ربنا أشار بأصبعه السبابة أو المسبحة، هي السبابة وهي المسبحة، يشير بذلك إلى وحدانية الله جل وعلا. وفي غير مواطن ذكر الله لا يشرع رفع الأصبع، وبعض الناس يجد أو تجده يحرك أصبعه، تجدها تضطرب من كثرة ما يحركها، وهذا غير مشروع. المشروع أن تقال عند ذكر الله جل وعلا. بارك الله فيكم. هذه أيضا رسالة وردتنا من السودان أو من أخ سوداني اسمه السيد عوام، يقول: عند طلاق الرجل لزوجته هل يجوز له أن يأخذ ذهبها الذي اشتراه لها؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا اشترى الزوج لزوجته شيئا فملكها إياه لا يحل له أخذه، لأن العائد في هبته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فليس لنا أي معشر المسلمين مثل السوء. ولا يجوز لمن وهب إنسانا هبة أن يرجع بهبته، ما عدا ما يتعلق بالولد مع والده، يجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده لما بينهما من خاصية أن المال الولد وماله لأبيه. أما الزوجة فلا يحل أخذ ما أعطيت إلا برضاها، سواء كان الذهب اشتري لها كجزء من المهر أو اشتري إكراما لها في أوقات متعددة. فإذا ملكها إياه لم يحل له أن يسلبها إياه عند الطلاق. أما إذا اشتراه لنفسه وأذن لها بأن تتجمل له وأشعرها بأنه له وليس لها، فهذا لا يعد ملكا لها ما دام أشعرها أنها لا تملكه، فيجوز له أن يمنعها من أخذه، ويجوز له أن يتفضل عليها ويحسن إليها عند الفراق. فإن من التسريح بالإحسان ألا تؤذى المرأة بحرمانها ما تتطلع إليه ما لم تكن ظالمة، والله أعلم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: إذا توفيت أخت الإنسان ولها ميراث، فهل لأولادها حق في ميراث أمهم؟ وكم يكون لهم؟ إذا توفيت الأخت إن كان أولادها ذكورا فليس لأخيهم شيء منه. لأخيها؟ ليس لأخيها شيء منه. وإن كانوا إناثا، إن كان ورثتها اثنتين فأكثر يأخذون الثلث، الثلثين. وإن كانت خلفت بنتا واحدة تأخذ النصف، وبقيته للعصبة إذا لم يكن لها زوج. فإن كان لها زوج أخذ الزوج نصيبه في الربع، وأخذ الأولاد إن كانوا بنات أكثر من واحدة ثلثين، وما بقي لعصبتها. والسائل لم يسأل إلا عن المرأة إذا ماتت عن أولاد ولها أخ، فالأخ ليس له شيء من المال إلا أن يكون أولاد المي أخته إناثا لا ذكر فيهم، والله أعلم. أثابكم الله. يذكر هذا السائل أنه حلف بالله ألا يستخرج جواز سفر جديد بعد جوازه الأول، ثم حصل وفعل ذلك، فماذا عليه أن يفعل؟ يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو طعام البلد، أو أن يجمع 10 مساكين فيهيئ لهم طعاما من أوسط طعام أهل بيته فيشبعهم بذلك الطعام حتى يدعوه. فإذا أشبع 10 دفعة واحدة أجزأ ذلك كفارة ليمينه، والله أعلم. أثابكم الله. من السودان أيضا هذا مستمع أرسل إلينا بهذه الرسالة، وهو محمد عبد الله مؤمن، يقول فيها: إذا كانت هناك فتاة تزوجت من ابن عمها الذي لا ينجب، ومعروف ذلك لها سلفا بواسطة الفحوص الطبية، ومكثت عنده 14 عام، وهي ترغب رغبة شديدة في الإنجاب وتبكي وتتألم لحسرتها، وهو لم يطلقها بعد أن طلبت منه الطلاق، ووالدها وعمها أبو زوجها كلهم يهددونها بالضرب ويرجعونها إلى بيت زوجها إذا جاءت من عنده، ويرفضون طلاقها، فماذا تفعل لكي تخرج من هذه المحنة؟ وهل على والدها وزوجها وعمها أبي زوجها عليهم إثم في إجبارها على هذه الحياة؟ وهل لها أن تذهب إلى القاضي الشرعي تطلب منه الطلاق؟ أفيدنا أفادكم الله. أنصحها بالذهاب إلى القاضي، وأسأل الله أن يوفق القاضي لإصابة الحق، فإن الحالة تختلف عندما تقبل المرأة في حال رشدها وعقلها وحسن إدراكها الزواج من رجل تعلم أنه لا ينجب، تختلف الحال عنها فيما إذا تزوجته وهي لا تعلم أنه لا ينجب ثم علمت فيما بعد. وأنصح الزوج أن يرفق بابنة عمه وأن يحسن إليها، فإنه مسؤول عنها لو ظلمت أو آذاها أحد، لكان أسرع الناس في رد الأذى عنها ورفع الحرج الذي تشعر به، فحري به وهو القادر على إزاحة ما يضايقها ويضرها، خليق به أن يعفيها من هذا القلق والعناء والمشقة. كما أن والده وعمه والدها ينبغي أن يتعاون في تيسير الراحة الزوجة وتهيئة الجو المريح لها، فإذا لم يتيسر هذا ولا ذاك فلترجع إلى القاضي، والقاضي سوف ينظر في الملابسات ويعرف دواعي الفرقة ودواعي البقاء، ونسأل الله أن يوفقه الحكم بما يرضيه جل وعلا. والسلام. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بهذه المناسبة، هل هناك توجيه في الشرع أو نهي لأي من الزوجين رجلا كان وامرأة أن يقبل بزوج آخر يعلم أنه لا يولد له؟ فيه الحث على الزواج من الودود الولود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ولا شك أن المرأة إذا وجدت زوجا لا ينجب، وجدت آخر ينجب، واستوي في أخلاقهما ودينهما، أن اختيارها لمن ينجب أولى بها وأقرب لما فيه من توفير إيجاد النسل، لما في ذلك من العمل الصالح المتواصل إذا أصلح الله ذرية. والله أعلم. بارك الله فيكم.